أيها الأحبة، هذا هو الشريط المتمم العشرين من شرح كتاب النكاح من بلوغ المرام. هل موت الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة أو لا؟ عبد الله، حقيقة؟ الدليل؟ لكن ما في دليل. دليل ها ما ها اي طيب وغير في مرضه الذي مات فيه. طيب وغير نعم إنك ميت وأنهم ميتون. طيب لو قال قائل هل الشهداء أفضل أم الأنبياء يا خالد؟ هل الشهداء أفضل أو الأنبياء؟ كيف تقول إن الرسول مات والشهداء يقول الله عز وجل أحياء عند ربهم يرزقون؟ نعم نعم يعني إذن الحياة حياتان، حياة مادية جسدية زالت بموته، وحياة برزخية هذه باقية، والأنبياء لا شك أنهم أفضل من الشهداء في هذه الحياة. نعم احنا استدلنا بالحديث يا خالد على سفاهة قوم من الناس، من هؤلاء؟ هؤلاء الذين يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ظل له لانه مخلوق من نور. الموت استدلنا بموته على سفاهة جماعة من الناس الذين يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم حي يرزق في قبره. نعم وهذا يرد عليه لأن لقول عائشة في مرضه الذي مات. وغير هم ليتهم يقولون هكذا، يقولون شيء آخر بيناه. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حي يرزق في قبره. وغير هذه محمد نعم سليم. نعم. ها. يجمعون والظاهر من خيل والشيطان يجيهم الشيطان نفسه. ويقولون له بالسلام يقولون بعيونهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو شيطان. أي نعم. صحيح. يعني حدثنا الثقات أنهم في المجلس يقومون ويقولون بصوت عليك السلام عليك السلام يا حضرة النبي. ولو كان كذلك لم يكن ميتا. طيب ناخذ الدرس الجديد الان. الفوائد خلصت ها ها اي يخيل لهم اي نعم كيف إيه معلوم الشيطان يتصور صورة سراقة بن مالك. طيب الآن الأخير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ فوائد حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا. الحديث من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تجري عليه أحكام البشرية لقولها في مرضه، فهو يمرض ويجوع ويبرد ويحتر وينسى كل الطبيعة البشرية تعتريها عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده الرد على من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور وأنه لا ظل له، لأن كونه يمرض ويسأل ويتحدث يدل على أنه كغير من الأجسام، جسم كثيف يحجب الشمس إذا حال بينها وبين الأرض فيكون له ظل. ومن فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات لقوله الذي مات فيه، وهذا الموت حقيقي لكنه موت البدن، وأما البرزخ فهو حي في قبره عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث كمال عدل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يسأل أين أنا غدا، مع العلم بأنه يحب عائشة أكثر من غيرها وهو مشهور عند نسائه، لكنه لكمال عدل يقول أين أنا غدا. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالقرائن، لأن النساء فهمنا من ذلك أنه يريد يوم عائشة، ولهذا قلنا يريد يوم عائشة. فالعمل بالقرائن ثابت شرعا، ومنه قصة يوسف حين دعته امرأة العزيز إلى نفسها فأبى، ثم اتهمت فشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه إذا قد من قبل دل على أنه هو الطالب، وأنها مزقت ثوبه عند فرارها منه، وإذا كان قد من دبر من الخلف دل على أنه هو المطلوب وأنه هارب وهي التي لحقت، فهذه قرينة، فكانت القرينة تدل على أنها هي الطالبة. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. إذن العمل بالقرائن ثابت شرعا، ثابت شرعا، وهو من أفضل ما يستعين به القاضي على معرفة المبطل. وإذا أوتي الإنسان فهما في هذه الناحية حصل له خير كثير. أرأيتم قصة المرأتين الصغرى والكبرى؟ خرجتا ذات يوم ومعهما ابناهما، فأكل الذئب ابن الكبيرة، فادعت الكبيرة أن الابن الباقي ولدها، فاحتكمتا إلى داود فحكم به للكبيرة، ثم خرجتا من عنده فمرتا بسليمان، فلعله رأى من حالهما ما رأى حتى سألهم فأخبرتاه الخبر، فقال لا الحكم عندي، ثم دعا بالسكين ليشقه، فأما الكبرى فوافقت وأما الصغرى فمانعت، فحكم به للصغرى. كيف حكم به للصغرى؟ لأن القرينة تدل على أنه للصغرى، فإن الصغرى قالت هو لها يا نبي الله، فرحمته وأشفقت عليه. أما الكبرى فقد أكل الذئب ابنها فقالت كما تلف ابني فليتلف هذا، وقال شقه نصفين ما في مانع. وهذا يدل على أنه ليس في قلبها رحمة لهذا الولد، عرفتم يا جماعة؟ إذن هذا عمل بالقرينة، هذا عمل بالقرينة. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقرينة أنه لما فتح خيبر سأل عمال حيي بن أخطب رئيس بني النضير، سأل عنه فقالوا يا رسول الله أفنته الحروب، قال كيف ذلك؟ المال كثير والعهد قريب، وإذا كان المال كثيرا والعهد قريبا لم تفنه الحروب. ثم قال للزبير خذ هذا الرجل فمسه بعذاب، يعني اضرب. فلما ذاق مس العذاب قال انتظر إنني أرى حييا يحوم حول خريبة هناك في خيبر. فذهبوا إلى الخريبة وأخرجوا منها ملء جلد ثور ذهبا مدفونا. فهنا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرائن. طيب، إذن العمل بالقرائن ثابت شرعا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث حسن معاشرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث أذن له أن يكون عند عائشة، مع العلم بأنهن كل واحدة تحب أن يكون عندها، لكنهن قدمن راحة النبي صلى الله عليه وسلم على راحتهن. ومن فوائد هذا الحديث ما حصل من المنقبة العظيمة لعائشة رضي الله عنها، حيث اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مرضه في بيتها، وزيادة على ذلك فإنه مات في حجرها بين حاقنتها وذاقنتها، ومات في يومها وفي بيتها، وآخر ما طعم من الدنيا ريقها رضي الله عنها. كل هذا من مناقبها، وهي من أبغض الناس عند الرافضة، يبغضونها بغضا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها أكثر من غيرها من نسائه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل ذوي الزوجات المتعددة أن نلمح لزوجاته باختيار إحداهن، وأن ذلك لا يعد إحراجا. الدليل إيش؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جعل يقول أين أنا غدا حتى أذن له. ثم قال وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. قول إذا أراد سفرا، السفر قال العلماء في اللغة هو مفارقة محل الإقامة، مفارقة محل الإقامة. وقال بعض العلماء السفر ما يرتحل له الإنسان بالزاد والمزاد، ولكن المعنى الأول أصح، أن السفر مفارقة محل الإقامة، لأن الإنسان فيه أسفر فيه وتوسع وخرج. ومن ذلك قوله تعالى والصبح إذا أسفر، يعني خرج وبان. فالرجل إذا فارق محل إقامته يقال سافر. وقال بعضهم في تعليله، أي تعليل السفر، إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يبينها ويوضحها، فإن كثيرا من الناس لا تتبين أخلاقه إلا عند السفر. تجد بعض الناس إذا سافر يخدم أصحابه، يطبخ لهم، يأتي لهم بالحطب، يصنع كل شيء فيه الراحة، وبعضهم كالزنبيل المتقطعة عراه إذا كان في السفر من حين ما ينزل من السيارة وهو واضع جنبه على الأرض. نعم، وأحيانا يقول يا فلان هات كذا هات كذا هات كذا هات كذا، نعم سوي لي قهوة سوي لي شاهي هات التمر هات. هذا مو ليس ذا أخلاق. يقول أظنه نافع، صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني. نعم، فهذا السفر في الحقيقة يسفر عن أخلاق الرجال، ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا زكى أحد أحدا قال له تعال هل سافرت معه؟ قال لا. طيب هل عاملته؟ قال لا. قال إذا لا تعرف، لأن الإنسان يعرف بالسفر ويعرف في المعاملة. طيب إذا أراد سفر، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير وهو كذلك، وقوله أقرع بين نسائه يعني ضرب بينهن قرعة، ضرب بينهن قرعة أيتهن تخرج. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا معه إحدى زوجاته، وقد يكون معه أكثر من واحد، لكن لا بد أن نصح واحدة منهن، لأن هناك سننا خفية لا يطلع عليها إلا النساء الزوجات، فيحب عليه الصلاة والسلام أن تأخذ زوجاته من حتى السنن في السفر فيخرج بهن بواحدة. وكيف يقرع لم يبين كيف يقرع، ولكن طرق القرعة كثيرة. أي طريق يتوصل به إلى القرعة فليسلك، سواء بكتابة أوراق أو بوضع أحجار أو بوضع أعواد أو بوضع خرق، المهم أي شيء تحصل به القرعة فيسلك. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، والباقيات يبقين. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا، من فوائد هذا الحديث كمال عدل النبي صلى الله عليه وسلم، ووجهه أنه لا يسافر حتى يقلع بينهن، وإلا فمن الجائز أن يختار واحدة ويقول تخرج معي، يختار الشابة منهن أو الخفيفة أو ما أشبه ذلك وتخرج معه، لكن لكمال عدله يقرع. ومنها أن القرعة طريق شرعي لإثبات المستحق، طريق شرعي لإثبات المستحق، ودليله استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقد ثبتت القرعة طريقا لإثبات المستحق في القرآن في موضعين، وفي السنة في ستة مواضع. ففي القرآن في قصة مريم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وفي قصة يونس إذ أبق إلى الفلك مشحون فساهم فكان من المدحضين، الفلك المشحون المملوء، وكانوا قد خافوا على أنفسهم قالوا إن بقينا كلنا في الفلك غرقنا جميعا وإن نزل بعضنا سلم الباقي. ولا شك أن استبقاء البعض خير من هلاك الجميع. إذن من ننزل؟ قد يقول قائل ننزل الثقيل الكبير البدن، لأن الثقيل الكبير البدن واحد عن عشرة من الصغار، إذا نزلنا واحد يبقى مقابله من الصغار عشرة مثلا، ننزل الكبير. وقال آخر بل ننزل كبير السن لأنه أقرب إلى الموت من الشاب، أيامه مدبرة والشاب في مستقبل العمر. وقال الثاني ننزل الأحمق حتى نستريح منه ونريح. وكل واحد أتى بعلة، نقول كل هذا لا يكون، لأن قتل النفس يستوي فيه الجاهل والعالم والسفيه والرشيد والمجنون والعاقل، دية المجنون كدية العاقل، أليس كذلك؟ طيب، إذن لا طريق لنا إلا القرآن، ولهذا ضربوا قرعة ساهم فكان من المدحضين، يعني ليس وحده، كان من المدحضين معه ناس، والقصة مشهورة في السنة في ستة مواضع، هذا أحدها. وقد وكلنا إلى أحد الطلبة أن يحضر البقية ولكن عفى عليها الأثر. نعم، هي هذا الحديث منها، كان إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. فإذن القرعة طريق لإثبات المستحق، طريق شرعي أو عادي؟ طريق شرعي، ولكن يشترط التساوي، يشترط التساوي، فإن كان هناك مرجح فلا قرعة، بل نأخذ بإيش؟ بالراجح، نأخذ بالراجح، لأنه إذا كان مرجح صارت المسألة قمارا. مثال ذلك بيننا طعام مقداره 100 صاع، فقسمناه 60 صاعا وأربعين صاعا، ثم أردنا أن نضرب قرعة، فالقرعة هنا حرام، لأن أحدنا إما غانم وإما غارم. الطعام بيننا نصفين وهو 100 صاع، فقسمناه 60 و40 وقلنا نضرب القرعة، هذا ما لا يجوز. لماذا؟ لأنه قمار، إذا خرجت القرعة لي على 60 صاعا صرت غانما، كم أغنم؟ 10 يا إخواني، حقي 50 من أصل 10، وإن صارت القرعة لي على 40 غرمت إيش؟ 10. إذن هذا لا يجوز، لكن نقسمه نصفين ثم نضرب القرعة، عرفتم؟ طيب، هل يقاس على هذه المسألة ما أشبهها من الحقوق؟ الجواب نعم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في آخر القواعد الفقهية، ذكر متى تكون القرعة، وذكر جميع مسائل القرعة التي ذكرها الفقهاء من أول الطهارة إلى آخر الإقرار، فإذا أردتم أن تطلعوا عليه فهو مفيد. نعم، ها؟ قواعد ابن رجب، القواعد لابن رجب. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا خرج بالقارعة فإنه لا يقضي للمقروعة. صح؟ نعم، هذا هو الصحيح، وهذه هي فائدة القرعة. وليست فائدة القرعة هي أنه يختص بهذه القارعة هذه المدة ثم يقضي للباقيات، لأن هذا قد يكون فيه ضرر على القارعة، فهو إذا خرج بها لا يقضي. طيب، وهل تعاد القرعة مرة ثانية لو أراد سفرا آخر، أو نقول من قرعت في السفر الأول فلا حظ لها في القرعة في السفر الثاني؟ أنتم فاهمين الآن؟ يعني أقرأ بين النساء في السفر الأول، فخرجت القرعة لواحدة منهم. في السفر الثاني هل يعيد القرعة بين الجميع أو يعيد القرعة بين المقروعات في السفر الأول؟ نعم، ظاهر الحديث إذا أراد سفرا أن أقرع بين نسائه أنه يعيد القرعة بين الجميع، أنه يعيد القرعة بين الجميع، وهو مشكل لأنها قد تخرج القرعة في السفر الثاني لمن؟ للقارعة الأولى، وربما في الثالث أيضا وفي الرابع، وحينئذ تتكرر أو يتكرر السفر بواحدة مع حرمان الباقيات. وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتأمل حتى الدرس القادم إن شاء الله تعالى تذكرون بها. نعم، فوائده. وبقي من فوائده شيء معلق، وهو نعم، إذا خرجت القرعة لواحدة وخرج بها فهل يكون ذلك في كل سفر؟ الجواب لا، يكون في هذه السفرة فقط. لكن عندما يعيد القرعة في سفر آخر هل تدخل الأولى أو لا تدخل؟ الظاهر أنها لا تدخل لأنها أخذت حقها من قبل، ولأنه ربما تخرج القرعة لها في المرة الثانية وفي المرة الثالثة فيكون في هذا إجحاف، وربما يتهم القارع أو الذي ضرب القرعة يتهم إذا خرجت القرعة لواحدة بعينها في كل مرة. فعلى كل حال نقول من خرج سهمها أولا فإنه لا يعاد لها القرعة الثانية حتى يتم على الجميع. فكم تعاد القرعة على هذا بناء على أن الإنسان لا يتزوج أكثر من أربع؟ ثلاث مرات بعد الأولى أو مع الأولى؟ مع الأولى. لماذا؟ لأن الأخيرة الرابعة لا تحتاج إلى القرعة، الأخيرة لا تحتاج إلى القرعة. طيب، ذكرنا أن القرعة وردت في السنة في عدة في ستة مواضع، وطلبنا أن تحضر لنا هذه المواضع ولكنها لم تحضر. عند من؟ طيب، حضرتها الآن؟ ها؟ أربعة؟ خمسة. هي موجودة في الطرق الحكمية وموجودة أيضا في زاد المعاد، لكن نحن نريد أن تحضر هنا لأجل الفائدة. حاضرة معك، عطني. لا خذها يا أبا حسن، لا عشان قريب الله أما هي. لا لا، يعطي أعطي الميكروفون، أعطي الميكروفون، ولكن لا تكسر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، التركيب هذا ما هو معروف، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أجمعين توكيد إلى صحبه تكون جنبه. صحيح. نعم، جزاك الله خير. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن طرق الأحكام الحكم بالقرعة. قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. يكفل. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. بس هذا واحد. ثانيا، وقال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يقول تعالى: خلاص، ما أحد الشرح. هذه اثنين، هذه في القرآن في السنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء الأول ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا واحد. وفي الصحيحين عن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. اثنين. وفي الصحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقى أربعة وأرقى أربعة وقال له قولا شديدا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة هذه ثلاثة. نعم. لماذا لم يمكنه من اعتاق الجميع؟ لأنه عند موته، والتبرع عند الموت لا ينفذ إلا من الثلث فأقل. نعم. نعم. قال فيه قولا شديدا. قال فيه قولا شديدا. نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض على قوم اليمين فسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله هذه أربعة. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكره اثنان عن اليمين أو استحباها فليستهما عليها. وفي رواية أحمد: إذا أكره اثنان عن اليمين أو استحباها. وفيه أيضاً أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لواحد منهما بينة، فقال استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. وفي الصحيحين عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. ورواه أبو داود في السنن. وفيه: فبكى الرجلان فقال كل واحد منهما: حقي لك. فقال لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخي الحق ثم استهما ثم تحالا. فهذه السنة كما ترى قد جاءت بالقرعة. كم هذه؟ ستة. لا ستة. لا لا ما عليك ثمانية للسنة. ستة. ستة. نعم. أي مثلا القائم على حدود الله أي ربما يضاف إلى هذا، لكن هذه في غير الأحكام. هذا اللي تذكر مثلا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما هو في الأحكام. نعم. على كل حال ما يخالف، على كل حال أنتم جيبوا كل ما في سهم كل ما فيه. يلا خلنا نرجع لقراءتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أزمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. لا يجلد، الجملة هذه نهي، فلا ناهية ويجلد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، لأن لا الناهية تجزم، كما أن لام الأمر تجزم، والجامع بينهما أن في كل منهما طلبا، ففي لام النهي طلب الترك، وفي لام الأمر طلب الفعل، فلهذا كان عملهما واحدا وهو الجزم لاشتراكهما في المعنى. طيب، وقوله لا يجد أحدكم امرأته يعني زوجته، وقوله جلد العبد هذا مصدر مبين للنوع، مصدر مبين للنوع، أين عامله؟ يجلد. وقلنا مبين للنوع لأنه بيّنه بالإضافة جلد العبد، والمراد بالعبد هنا المملوك، وذلك أن الإنسان له أن يؤدب امرأته وله أن يؤدب مملوكه، لكن تأديبه لمملوكه ليس كتأديبه لامرأته، إذ أنه سوف يضاجع امرأته في آخر النهار، فكيف يؤدبها كما يؤدب العبد وهو سيكون بينهما اقتران في آخر النهار؟ لأنه إذا ضربها ضرب العبد، ومعلوم أن ضرب العبد يكون أشد، فإنه يحصل في قلبها نفرة منه وبغضاء له، وحينئذ لا تتم السعادة بينهما حين الاجتماع، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن للإنسان أن يجلد امرأته، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن جلد المرأة مطلقا، وإنما نهى عن جلد خاص وهو جلد العبد، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة، أي دل على أن الرجل له أن يضرب امرأته، فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم عرفة، قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فأذن في ضربهن، ولأن المعنى يقتضي ذلك، فالمرأة ناقصة العقل وناقصة الدين، إذا لم تضرب عند الحاجة فإنها لن تستقيم، فلا بد من الضرب، إذا كانت لا تستقيم إلا به. وفي هذا إشارة إلى أنه ليس من الحكمة أن يمنع الأستاذ من ضرب التلاميذ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا سيما الصغار. الصغير مهما نصحته فإنه لن يستفيد الفائدة المطلوبة، فإذا قلنا لا تضرب فمعناه أننا فتحنا له الباب أن يركب على رؤوسنا وأن لا يهتم. فالشرع والعقل يدل على أنه إذا كان الضرب سبباً للاستقامة والتقويم فإنه لا بأس به، لكن الممنوع الضرب المبرح الموجع المؤلم أو الجارح، أو الضرب الذي لا يناسب الحال، كضرب المرأة ضرب العبد. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان السلطة في تأديب امرأته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له أن يجلدها لكن ليس كجلد العبد. ومن فوائدها أيضا أن له السلطة في جلد عبده. ومن فوائد الحديث مراعاة الحكمة في الأفعال إيجادا أو إعداما، والشرع كله مبين على الحكمة، ولهذا تجدون الله عز وجل إذا ذكر بعض الأحكام ختمها بالحكمة: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وفي أصناف الزكاة قال: فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي الحكم في المهاجرات وما يتعلق بذلك قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فالشرع كله مبنية على الحكمة، وهي وضع الشيء في مواضعه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الخلع، باب الخلع، ويقال الخلع، وهو بالفتح مصدر خلع يخلع خلع، وبالضم المعنى، بالضم يعني المعنى. والخلع والخلع في الأصل فسخ الشيء والتخلص منه، ومنه خلع الثوب وخلع النعل، خلع الخف يعني التخلص منه. واستعير هذا الاسم لمفارقة الزوجة، لمفارقة الزوجة استعاره الفقهاء رحمهم الله لمفارقة الزوجة. ووجه المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الجديد أن المرأة لباس للرجل، والرجل لباس للمرأة، كما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالتفرق بينهما كالتفرق بين بين الجسم والثوب، يعتبر خلعا. ولو قلنا باب فراق، باب فراق الافتداء، باب فراق الافتداء، لكان هذا أنسب بالنسبة لتعبير القرآن. قال الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فسمى الله تعالى هذا الفراق افتداء، لأن المرأة تفتدي من الزوج ببذل ما تبذله للتخلص منه، التخلص من الزوج. ولهذا نقول الخلع أو فراق الافتداء، الافتداء هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة، فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة، هذا هو الخلع أو الخلع أو فراق الافتداء. ولا وقلنا بعوض مطلق، لم يبين من أين يكون هذا العوض، فقد يكون من الزوجة، وقد يكون من أبيها أو وليها، وقد يكون من رجل أجنبي لا علاقة له بها، لكنه رآها متضررة فأحسن إليها ببذل العوض لزوجها ليفارقها. إذن عوض الخلع يكون ممن؟ من الزوجة أو وليها أو رجل أجنبي، لكن يشترط إذا كان العوض من غيرها وغير وليها أن يكون المقصود به مصلحة الزوجة، مصلحة الزوجة لا الإضرار بالزوج أو بالزوجة أو لحظ النفس. انتبهوا، لأن باذل العوض الأجنبي قد يبذله للإضرار بالزوجة، وقد يبذله للإضرار بالزوج، وقد يبذله لمصلحة نفسه. كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. بذله للإضرار بالزوجة ظاهر، يأتي إنسان إلى شخص ويقول: طلق زوجتك وهذه 10,000 ريال، فيغريه بالمال حتى يطلقها، لأن بينه وبين الزوجة عداوة، فيريد أن يخلصها من الزوجة. هذا حرام واعتداء على حق الزوجة. ربما يقصد الإضرار بالزوج، وهنا قد تتساءلون كيف يكون إضرارا بالزوج والأمر بيد الزوج. نقول: نعم، لأن بعض الأزواج يكون عنده طمع في المال كثير، فإذا أغري به نسي كل شيء، ثم بعد أن تقع الواقعة يندم. فيجي مثل للشخص اللي يحب، لشخص يحب زوجته، فيقول: تعال أنا بعطيه 10,000، 10,000 تبني لك بيت، تجيب لك سيارة، نعم، ويغريه يغريه حتى يقول طيب، فيخلع الزوجة وبعد إذن يندم لمصلحة الباذل. يكون رجل أعجبته زوجة إنسان آخر فأرادها لنفسه، فذهب إلى الزوج وأغراه بالمال ليخلعها فيأخذها هذا الباذل، هذا أيضا حرام. وقد استعظم الإمام أحمد رحمه الله هذه المسألة وقال كيف يكون هذا؟ يذهب للرجل وطلق زوجتك أو خالع زوجتك ليتزوجها هو؟ طيب، إذن بقي عندنا قسم الرابع، ما هو؟ أن يكون لمصلحة الزوجة أو لمصلحتهما جميعا، الزوج والزوجة، فحينئذ يكون بذل العوض من الأجنبي جائزا، بل قد يكون محمودا إذا أراد أن يخلصهما من المشاقة والمنازعة. قد يعلم الرجل أن بين هذين الزوجين من الشقاق والنزاع ما يجعلهما في جحيم، نعم، فيذهب محسنا إليهما ويعطي الزوج ما يعطيه من المال من أجل إيش؟ من أجل أن يفارقها. نقول هذا رجل محسن وجزاه الله خيرا. طيب، إذا العوض إخوانا، العوض يكون مبذولا ممن؟ من الزوجة أو وليها أو أجنبي. والأجنبي إذا بذل الزوج، إذا بذل العوض فإنه ينقسم إلى 4 أقسام، كذا؟ أن يكون للمصلحة، لمصلحة الزوج أو الزوجة أو لمصلحتهما جميعا، فهذا جائز محمود، يؤجر الإنسان عليه ويثاب عليه. الثاني أن يكون للإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج أو لمصلحة الباذل، ففي هذا الحال يحرم عليه، لأنه عدوان وضرر وإضرار بالغير. والأصل في الخلع قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، هذا هو الأصل في الخلع. وتجدون هذه الآية بين قوله تعالى الطلاق مرتان وقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وبكونها بين الطلاق المرتين والطلقة الثالثة يتبين أنها ليست من الطلاق، أنها أي أو بالأصح يتبين أنه أي الخلع ليس من الطلاق، لأنه لو كان من الطلاق لكانت الطلقة المذكورة بعده الرابعة وليس الأمر كذلك، فالطلقة المذكورة بعده هي الثالثة. إذن هو فراق بين طلقتين وثالثة، وحينئذ لا يحسب من الطلاق، وهو كذلك الخلع لا يحسب من الطلاق. فلو خالع الإنسان امرأته 10 مرات فهو على طلاقه، لو خالعها من أول مرة 10 مرات كم يبقى له من الطلاق؟ يبقى له 3 طلاقات. ليش؟ لأن الخلع ليس بطلاق، ودليله من القرآن ما عرفتم، ودليله من السنة ما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. من ثابت بن قيس؟ ثابت بن قيس رضي الله عنه أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن الشعراء، وله المقام المحمود حينما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان رضي الله عنه جهوري الصوت، صوته رفيع، فاختفى في بيته يبكي خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال أين ثابت؟ قالوا يا رسول الله ما خرج من بيته منذ نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأرسل إليه وقال له: إنك يعني لست كذلك، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. والله أكبر، من خاف أمن. هذا لما خاف أن يحبط عمله فيكون من أهل النار أمن على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثل به شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال: ولا يشهدون بالجنة أهل السنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس، فهو ممن يشهد له بالجنة رضي الله عنه. عاش حميدا وقتل شهيدا في اليمامة، في حرب اليمامة مع مسيلمة الكذاب، قتل شهيدا. ومر به رجل، مر به رجل وهو مقتول، فأخذ درعة، أخذ درعة يعني كالغلول، ثم ذهب به إلى رحله في طرف الجيش ووضعه تحت برمة. أتعرفون البرمة؟ قدر من الخزف، من الطين المشوي، وضعه تحت البرمة، فرآه أحد أصحابه، رأى ثابت بن قيس أحد أصحابه رآه في المنام وأخبره بالخبر. ثابت أخبره، قال: إنه مر بي رجل وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في طرف الجيش، وتحته وحوله فرس تستن، فاذهب إليه. وأوصاه أيضا بوصية، لا يحضرني الآن نوع هذه الوصية، ما جاء اعتاق أو دين عليه. فلما ذهب الرجل في الصباح وجد الأمر كما وصفه ثابت، سبحان الله، ميت كشف له عن هذه القضية، وبلغ أبا بكر رضي الله عنه وصيته فنفذها. ولهذا يقال: لم تنفذ وصية أحد أوصى بها بعد موته إلا وصية ثابت بن قيس بن شماس، سبحان الله. لماذا؟ لأن فيه قرينة، قرينة تشهد بأن هذا حق، هذه الرؤية حق، وهي إخباره بأن الدرع قد أخذ ووضع في تحت البرمة وحوله فرس تستن. نعم، وهذه لا شك أنها من الكرامات، من الكرامات لثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس مع هذه المرأة عجيب، شأنه عجيب، تكرهه ولا تحبه وهو زوجها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين. وهذه شهادة منها، لا تعيب عليه، يعني لا تصفه بعيب في خلقه ولا بعيب في دينه، لكن في خلقته لم يعجبها، في خلقته لم يعجبها، أما في خلقه فهو من أحسن الرجال، وأما في دينه فهو من أحسن الرجال. ويكفيك دليلا على حسن دينه رضي الله عنه وصلاحه هذا الخوف العظيم الذي حصل له حينما نزل في الآية الكريمة. ويكفيك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، قالت: ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. أكره الكفر أي كفر العشير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، أي تجحدن فضله. فهي تقول أنا أخشى أن أكفر عشيري في الإسلام فآثم بذلك. وقيل إن المراد أكره الكفر الردة عن الإسلام في الإسلام إذا بقيت مكرهة معه، ولكن هذا التفسير ضعيف وبعيد، يعني يبعد من امرأة من الصحابة ترتد بمجرد أنها بقت مع زوج تكرهه، هذا بعيد. ولكن الصحيح أنها تكره إيش؟ كفر العشير. ولا شك أن كفر العشير معصية، وإذا أصرت المرأة عليه صار من الكبائر فهي تكره هذا. ولكن يكره كفر الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. أتردين عليه حديقة، الحديقة البستان. وكان ثابت قد أصدقها بستانا، بستانا فيه نخل وفيه زروع. نعم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة وهذه النقطة. قالت نعم، يعني أرد عليه حديقته، إلى آخر الحديث. كأن بعضكم يريد أن يسأل. نعم. إيه نعم، هذه من الحاجات، ما في شك، هذه أشد من كثير من الحاجات. نعم، بيجينا بالفوائد. نعم. ما تكون الأمة، ما هي بالأمة أو تدخل فيها يعني؟ لا ما تدخل، الأمة تدخل في العبد. ولو كان يعني جمع حالة أنها كالزوجة. أي نعم، لكن مجامعة الأمة ليس كمجامعة الزوجة، يعني الإنسان يشعر أنه أن مجامعة الأمة ليس كمجامعة الزوجة. مجامعة الزوجة تكون فيها باحترام، ويشعر الإنسان بأنه مثله مساوي له. مجامعة الأمة استمتاع فقط، ما يشعر هكذا الشعور الذي يكون في بالنسبة للزوجة. نعم. إيش؟ لا لا ما يقضي، يعني لو سافر بها هل يقضي للأخريات؟ لا ما يقضي، هذا من حظها. نعم. إيش؟ ما تقول في هذا؟ يقول إذا كان الباذل لمصلحتي ومصلحة الزوج والزوجة، ها؟ الله إنه لا بأس به، لكن بالحقيقة ما يحمد ذاك الحمد الكامل، لأنه له حظ نفس، وأخشى أنه إنه لا قيل له بالجواز، أخشى أن يتأول ويظن أن هذا مصلحة للزوج والزوجة وليس بمصلحة. نعم. إيش؟ نعم. صورته تزوج رجل امرأة فحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهم الخلاف فخالعها بعوض، هذه أربع. ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهم الخلاف فخالعها بعوض، هذا الخامس. كل شهر يصير بينهم خلاف. نعم. إيه لا بد من عقد جديد. على كل حال هذه تأتي بالأحكام مسألة العقد الجديد. نعم. يكون بالعصا، يكون بطرف الثوب، يكون بالنعل، يعني يختلف، لكن لابد أن يتجنب الوجه، الوجه ما يجوز. نعم. وكذلك يمكن أن يستدل بحديث عبد المزلمة، لأن الرسول لم يقل لا يجد أحدهم امرأته، قال لا يجدها جلد العبد. ماذا قلنا في قوله جلد العبد في إعرابه فؤاد؟ لا يا أخي، هل لا لا خلوا فؤاد ما شاء الله. يلا عبد الملك، ناصر، مصدر مبين للنوع، مصدر مبين للنوع. طيب، هل هناك جلدان، جلد للعبد وجلد للمرأة؟ نعم. هنا ها كيف اشد، يعني ما يجوز ان يكون مبرحا يشقق جلده ويكسر عظمه. ها يعني اشد، لكن ما هو مبرح. طيب، لكنه اشد. هل بين الرسول عليه الصلاه والسلام الحكمه؟ يا سلام، هل بين الحكمة من هذا النهي؟ نعم، قال من راجعه في آخر النهار. نعم، يعني ما وجه الربط بين هذا وهذا؟ الربط أنه إذا ضرب فإنه لن تستمتع معه، كذلك هو لن يستمتع معه عند الجماعة. إيه، لأنه سوف يكون في نفسها عليه شيء، ولأن الانفعال في جلد العبد ليس كالانفعال في جلد المرأة. الانفعال في جلد العبد يعني يجلده وكأنه له سلطة عليه وقوة، بخلاف المرأة فإنه يجدها جلد التأديب، وهذا يؤثر في على قلب المجلود. طيب، الخلع ويقال الخلع، وهو في اللغة أحمد ها؟ طيب، وفي الاصطلاح بعوض بألفاظ معلومة. ما هي الحكمة من مشروعيته؟ رشيد. نعم. لا حصل الضرر وعدم وجود الحياة. نعم. إذن الحكمة منه التخلص من الشقاق والنزاع المؤدي إلى العداوة والبغضاء وسوء الحياة. طيب، الدليل أن هذه هي الحكمة. قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جنح عليهما فيما ابتدت به. طيب، ما هو الخلع الذي وقع في الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من اللي ما أخذ؟ يحيى. نعم. امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن نعم. هذا آخر ما قرأنا. لا ما يجد يكره هذا ولا يجد. لا هذا في أول مرة. نعم لكن ماذا بوقت السؤال صحيح؟ طيب الفوائد كيف وش وصلنا؟ قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ الاستفهام هنا نكمل يعني درس اليوم سيكون في تكميل حديث ابن عباس وما يتعلق به إن شاء الله. قال أتردين عليه حديقته؟ الاستفهام هنا للاستعلام والاستخبار، يعني يسأل هل تقبل أن ترد عليه الحديقة، وكان هذه الحديقة مهرا لها وأضافها إليه أي إلى ثابت مع أنها صارت ملكا للزوجة باعتبار ما كان، وإلا فإن المهر تملكه المرأة لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأضاف الصدقات وهن المهور إلى النساء، وقال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، فبين حكم هذا المال الذي دفع إليها مهرا أنه ملكها ولا يحل أن يؤخذ منه شيء. إذن فالإضافة هنا إيش؟ باعتبار ما كان. قالت نعم، وفي رواية أنها قالت نعم وأزيده، مما يدل على شدة كراهتها له رضي الله عنها وعفى عنها. وقول فقالت نعم، نعم حرف جواب لإثبات المستخبر عنه، فإذا قلت أقام زيد فالجواب إن كان إثبات نعم، وإن كان نفيا لا. أما إذا دخلت أداة الاستفهام على ما يفيد النفي فالجواب للإثبات بلى وللنفي نعم. إذن على خلاف ما إذا دخلت أداة الاستفهام على مثبت. إذا دخلت على مثبت فالجواب للإثبات إيش؟ نعم، وللنفي لا. مثاله أقام زيد، ها نعم إن كان قائما، لا إن كان لم يقم. أما إذا دخلت أداة الاستفهام على ما يفيد النفي فالجواب في الإثبات للإثبات بلى وللنفي نعم. فإذا قلت ألم يقم زيد، فإن كان قام قل بلى، وإن لم يقم قل نعم. عرفتم؟ طيب. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى، أنه قال أي ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا، لأن المعنى لست بربنا وهذا كفر، ولكنهم قالوا بلى. ولكن نعم قد تأتي في محل بلى، قد تأتي في محل بلى وهو قليل، ومنه قول الشاعر في معشوقته أم عمرو قال أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني. نعم وترى الهلال كما أراه ويغشاها النهار ويعلوها النهار كما علاني. هذا رضي من الغنيمة بإيش؟ بالإياب. يقول ما دام الليل يجمع بيننا فنحن جميع، وما دام ترى الهلال وأنا أرى الهلال فنحن جميع، وما دام النهار يعلوها كما يعلوني فنحن جميع، وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب. أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، لو هي في المشرق وهو في المغرب. نعم بمعنى بلى. وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاه. طيب هل يحصل بها الإقرار ويثبت بها الحكم فيما لو قيل للرجل أطلقت امرأتك؟ قال نعم. نعم يحصل بها الإقرار. ولو قيل أعتقت عبدك؟ قال نعم أعتق. ولو قيل وقفت بيتك؟ قال نعم وقف. ولو قيل أقبلت النكاح؟ قال نعم تم العقد، لأن حرف الجواب يعيد السؤال، يعني كأنه أعاد السؤال برمته. قالت نعم. ما معنى نعم هنا؟ أرد عليه حديقته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وظاهر قولي اقبل الحديقة أن ثابتا كان حاضرا، لأن الخطاب خطاب الأمر، لأن الخطاب خطاب الأمر لا يوجه إلا لحاضر. اقبل الحديقة، أل هنا في الحديقة للعهد، ها لعهد الذكر. اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، يعني لا تزد، لا تقول أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاثا، طلقها تطليقة واحدة، لأن هذا هو السنة. رواه البخاري وفي رواية الله وأمره بطلاقها، أمره بطلاقها، وهذا معنى قوله طلقها تطليقة. ولأبي داود والترمذي وحسنها أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، عدتها حيضة، حيضة واحدة للاستبراء، لاستبراء رحمها، لأن الحامل لا تحيض، فإذا حاضت علم أن حمل أن رحمها بريء خال من الحمل، وحينئذ تحل للأزواج. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، الحكمة من أنه إنما مدتت عدة المطلقة إلى ثلاث حيض ليمتد له الأجل في التمكن من المراجعة، والمختلعة لا تراجع ولا يمكن أن يرجع زوجها عليها إلا بعقد جديد. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، دميما في الخلقة لكنه جميل حسن في الخلق رضي الله عنه، وكان فصيحا خطيبا مسقعا أو مسقعا وشاعرا أيضا، كان دميما. وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه، أعوذ بالله. نعم، يعني من شدة كراهتها له، وهي في الحقيقة عاشقة صور، صور حسية ولا معنوية؟ حسية. وإلا لو كانت عاشقة أخلاق ما يهمها أن يكون دميما أو غير دميم. نعم. فهي مرة رأته مع جماعة قد أقبل، وإذا هو قصير وأسود ودميم، فتعبت نفسها من هذا، كيف زوجها يكون هكذا وقد ذكروا أنها كانت جميلة عندها شيء من الجمال. فكأنها تقول كيف أكون بهذه المثابة من الجمال عند هذا الرجل الذي بهذه المثابة من الدمامة على رأيها. طيب، لكن هذا المقصود من هذا الحديث بيان أنها لم تكره لخلقه ولا لدينه، ولكن إيش؟ لخلقته. نعم. هذا الحديث فيه فوائد. ها؟ نعم. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام، كان ذلك أول خلع في الإسلام. والخلع كان معروفا في الجاهلية، لكن في أول خلع في الإسلام هو هذا. طيب، هذا الحديث فيه فوائد. أولا أنه أصل في الخلع، أصل في الخلع من السنة، أما من القرآن فالأصل فيه قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا في القرآن، هذا الأصل في القرآن. في السنة هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج. دليله أن المرأة بينت أنها لا تطيق البقاء معه، وإلا فإنها لا تعيبه في خلق ولا دين. وعلى هذا فيكون الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، غير معارض لحديث امرأة ثابت، لأن امرأة ثابت سألت الطلاق لبأس ولا غير بأس؟ لبأس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز طلب المرأة الطلاق أو الخلع لسوء خلق الزوج. من أين يؤخذ؟ من قولها: ما أعيب عليه في خلق ولا دين. دل هذا على أنه من المعتاد أنه إذا عيب على الرجل خلقه جاز طلب الطلاق. ومنها أيضا من الفوائد جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترضى دين زوجها، إذا لم ترضى دين الزوج، مثل أن تتزوج به على أنه رجل مستقيم ثم يتبين أنه رجل غير مستقيم، إما لعدم اهتمامه بالصلاة أو لشربه الخمر والعياذ بالله أو لغير ذلك، فلها في هذه الحال طلب الطلاق لسوء دينه. ولكن يجب أن نعلم أن في هذا تفصيلا، فإنها إذا كرهت دينه إما أن يكون مرتدا فحينئذ ينفسخ النكاح شاءت أم أبت لحق الله، مثل أن يترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة نهائيا فهنا لا نحتاج إلى أن تطالب. لماذا؟ لأن النكاح ينفسخ بمجرد ردته حتى يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فقد اختلف العلماء في هذا، هل يعاد العقد من جديد أو هي بالخيار، إن شاءت رجعت إليه بلا عقد. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه إذا ارتد الزوج والعياذ بالله فإن النكاح ينفسخ بدون فاسخ، ثم إن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها، وإن انقضت العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهي بالخيار على القول الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى أبي العاص بن الربيع بعد نحو 6 سنوات. أما المشهور من المذهب فإنه إذا انقضت العدة فلا رجوع إلا بعقد جديد. ومن فوائد هذا الحديث أن من الحزم أن يحتاط الإنسان لما يتوقعه من مكروه. من أين يؤخذ؟ من قولها ولكني أكره الكفر في الإسلام، فخافت من هذا فاحتاطت واستعدت للوقاية من هذا الشر. ومن فوائد موقف نعم ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة رجالا ونساء، لأن امرأة ثابت بن قيس أقدمت على هذا الفعل الذي قد يستحي منه كثير من النساء، ولكن أقدمت عليه. ومن فوائده أيضا أنه لا يلام الإنسان إذا فعل مثل هذا الفعل، وإن كان قد ينتقد، لكن ما دام الشارع قد جعل له هذا الفعل فإنه لا يلام عليه، إلا أن ما يخالف المروءة من الأفعال والحركات لا ينبغي للإنسان اللبيب أن يتجرأ عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا طلبت الفسخ من زوجها لسبب فللزوج أن يطالب بالمهر الذي أعطاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، ولو كانت تملك الفسخ لمجرد كراهتها لزوجها لم يعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لدعا بزوجها وفسخ النكاح، لكن لابد أن يعوض الزوج عن ما أخذ منه، أليس كذلك؟ إذا أخذت زوجته فليعوض، أما أن تؤخذ منه زوجته ولا يعوض فهذا شيء فيه شيء من الجو. طيب، وقول أتردين عليه حديقته، ماذا ترون لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي أعطاه، هل يملك ذلك أو لا يملك؟ في هذا قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يملك ذلك لأن الحق له، ولأن زوجته سوف تؤخذ من يديه، فله أن يمتنع إلا بعوض أكثر مما أعطاه، ولأنه ربما يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه قليلة، والآن المهور كثيرة، فإذا لم يزد على مهر الذي أعطاها لم يجد زوجه. واستدل هؤلاء الجماعة بقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما هذه؟ اسم موصول، واسم موصول عام فيشمل القليل والكثير. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزيد على ما أعطاها، لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة، ما هو استحلال الفرج واستمتاعه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لها المهر بما استحل من فرجها. ولأن في حديث امرأة ثابت أن الرسول قال: خذ الحديقة ولا تزدد ولا تزدد. ويأتي إن شاء الله بقية البحث فيه. من ما سبق من فوائد حديث ابن عباس في باب الخلع، ذكرنا الفوائد الآن تقرأ علينا. تقرأ علينا عندك؟ نعم. فوائد الحديث: أول، أصل الحديث أصل في الخلع من السنة، أما من القرآن فالأصل فيه قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثانيا، يجوز للمرأة أن تكون لا، هو هذا اللي عندك كتبنا هذا؟ ولا فإن خفتم لا يقيم حدود الله؟ ما كتبنا الآية كلها؟ لا يكون لا يكون. ثانيا، أنه يجوز المرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت لا تطيق البقاء مع الزوج. دليله أن المرأة بيّنت أنها لا تطيق البقاء معه، وإلا فإنها لا تعيبه في خلق ولا دين. وعلى هذا فيكون حديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، غير معارض لهذا الحديث حديث امرأة ثابت، لأن امرأة ثابت سألت الطلاق لبأس لبأس. ثالثا، جواز طلب المرأة الطلاق أو الخلع لسوء خلق الزوج. خلق الزوج من أين يؤخذ؟ من قولها: ما أعيب في خلق ولا دين. دل هذا على أنه من المعتاد أنه إذا عيب على الرجل خلقه جاز طلب الطلاق منه. رابعا، جواز طلب المرأة الطلاق إذا لم ترضى دين زوجها، مثلا تزوج بها على أنه رجل مستقيم ثم يتبين أنه رجل غير مستقيم، إما لعدم الاهتمام بالصلاة أو لشرب الخمر والعياذ بالله أو غير ذلك، فلها في هذه الحال طلب الطلاق لسوء دينه. ولكن يجب أن نعلم أن في هذا تفصيلا، فإنها إذا كرهت دينه إما أن يكون مرتدا فحينئذ ينفسخ النكاح شاءت أم أبت لحق الله، مثل أن يترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة نهائيا فهنا لا نحتاج إلى أن تطالب، لأن النكاح ينفسخ لمجرد ردته حتى يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة. فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فقد اختلف العلماء في هذا هل يعود بعد انقضاء العدة. خامسا، أن من فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة بعد انقضاء لأنك ذكرت قبل انقضاء بعد انقضاء العدة صح ما هي عندكم كذا؟ قبل بعد يعد. فإن عاد إلى الإسلام بعد انقضاء العدة فقد اختلف العلماء في هذا هل يعاد العقد من جديد أو هي بالخيار، إن شاء إعادة العقد من جديد أو هي بالخيار. إيش وشون؟ إن شاءت إعادة العقد من جديد. لا، شاءت عادت. أو هي بالخيار إن شاءت عادة العقد من جديد أو هي بالخيار إن شاءت رجعت بعقد، وهذا هو الصحيح. ما أصلي. أو هي بالخيار إن شاءت عادت إليه بلا عقد. سيد عندكم؟ لا بلا عقد، ما أحتاج بعقد جديد، ما في إشكال حتى على القول الأول. نعم، الصحيح أنه إذا ارتد الزوج والعياذ بالله فإن النكاح ينفسخ بدون فسخ، ثم إن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها، وإن انقضت العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهي بالخيار على القول الصحيح. بس هذا هو الخلاصة. نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى العاص إلى أبي العاص إلى ابن أبي العاص إلى أبي العاص بن الربيع إلى أبي العاص بن الربيع بعد نحو 6 سنوات. أما مشهور من المذهب فإنه إذا انقضت عدة فلا رجوع إلا بعقد جديد. خامسا أن من الحزم أن يحتاط الإنسان لما يتوقعه من مكروه، يؤخذ من قوله من قولها ولكني أكره الكفر في الإسلام، فخافت من هذا فاحتاطت واستعدت للوقاية من هذا الشر. سادسا صراحة الصحابة رجالا ونساء، لأن امرأة ثابتة بن قيس أقدمت على هذا الفعل الذي قد يستحي منه كثير من النساء ولكن أقدمت عليه. سابعا أنه لا يلام الإنسان إذا فعل مثل هذا الفعل وإن كان قد ينتقد، ولكن الشارع جعل هذا الفعل فإنه لا يلام عليه. شو؟ ولكن الشارع جعل الفعل لا يلام عليه. ولكن الشارع جعل الفعل لا يلام عليه إلا أن ما يخالف المروءة من الأفعال والحركات لا ينبغي للإنسان اللبيب أن يتجرأ عليها. ثامنا أن المرأة إذا طلبت الفسخ من زوجها لسبب فلذلك أن يطالب المهر الذي أعطاها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ ولو كانت تملك الفسخ بمجرد كراهتها لزوجها لم يعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لدعا بزوجها وفسخ النكاح. لكن لا بد أن يعوض الزوج عما أخذ منه. يعوض الزوج عما أخذ منه. لكن لا بد أن يعوض الزوج عما أخذ منه إذا أخذت زوجته فليعوض. أما أن تؤخذ منه زوجته ولا يعوض هذا فيه شيء من الجو. وقوله أتردين عليه حديقته، ماذا ترون لو طلب الزوج زيادة على المهر الذي أعطاها؟ هل يملك ذلك أو لا يملك؟ في هذا قولان أهل العلم. القول أنه يملك ذلك لأن الحق له، ولأن زوجته تخرج من يديه، فله أن يمتنع إلا بعوض أكثر مما أعطاها، ولأنه قد يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه قليلة، والآن المهور كثيرة، فإذا لم يزد على المهر الذي أعطاها لم يجد زوجة. واستدل هؤلاء الجماعة بقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ما هذه اسم موصول، واسم الموصول عام فيشمل القليل والكثير. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزيد على ما أعطاها، لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة. ما هو استحلال، وهو ما هو ما له داعي، لأن مثل هذه تقال في الشرع ما دام جابنا يذكر الجواب. حطوا بالكم لهذه المسألة، اللي ينقل إذا جت ما هو كذا يكتب الجواب فقط. لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة، وهو استحلال الفرج واستمتاعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلها المهر بما استحل من فرجها. ولأن في حديث ذلك في بعض الروايات: خذ الحديقة ولا تزدد. وسيأتي إن شاء الله بقية البحث. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس: 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 1000.